Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi salatil khawf. Qala hadathana Muhammad ibn Sabbah, qala anbana Jarirun an Ubaydillah ibn Umar, an Nafi'in an ibn Umar radiyallahu anhuma, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salatil khawf, an yakuna al-imamu yusalli bi ta'ifatin ma'ahu, fayasjuduna sajdatan wahida, wa takunu ta'ifatun minhum baynahum wa bayna al-adu. ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. قال يعني بالسجدة ركعة. نعم يعني أن يصلي إمام بهم بالطائفتين بكل طائفة ركعة ثم كل طائفة تتم لنفسها ركعة ثم يسلم به هذه الصفة. ثم إن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا يعني وهم على أرجلهم يمشون ويركضون وهم على فرسانهم على حسب كما قال سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم هذه الصفة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وتقوم طائفة منهم معه وطائفة منهم وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى الصف فيركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال محمد بن بشار فسألت يحيى بن سعيد القطان عن هذا الحديث فحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد. قال لي يحيى اكتبه لا جنبه ولست أحفظ الحديث ولكن مثل حديث يحيى. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الذين يلونه والآخرون قياما حتى إذا نهض سجد أولئك لأنفسهم سجدتين ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين وكلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد طائفة بأنفسهم سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة. باب ما كل هذه الصفات صحيحة كل صفة بصفة الخوف يعمل بها ويستعمل الإمام الصفة الأيسر له على حسب العدو على حسب العدو. قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فتؤمنوا معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهذه صلاة الخوف في صحة الوضع وهي من الأدلة التي استدل بها الجمهور على وجوب صلاة الجماعة لأنه إن وجبت الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى ولأنه أيضا في هذه الصلاة قد حصل فيها ما حصل على خلاف المعهود فلولا أن الجماعة فرض لما ترخص في هذا من أجل سنة بل بعضهم استنبط من صلاة الخوف شرطية صلاة الجماعة شرطية صلاة الجماعة قالوا لأنه من التهاون فيه فلا يكون ذلك إلا في شرط وهذا قول لدى الأئمة في حكم صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة فالشاهد أنها لا أقل من أن تكون واجبة بهذا الدليل. نعم فإن لم يستطع الإمام أن يصلي بهم قط صلوا على حالهم صلي الواحد على فرسه

الجهري؟ نعم لو كان يجهر. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني محرز بن سلمة العدني قال حدثنا نافع بن عمر الجمحيين الجمحي عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقام فأطال. أنا أسمع صوتا هذا ضعيف. قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم رفع فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال لقد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا فيهم. قال نافع حسبت أنه قال ورأيت امرأة تخدشها هرة لها فقلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لهي أطعمتها ولهي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار في مقامه هذا دل هذا على خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمبتدعة الذين يقولون بأن خلقها عبث اليوم. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان، ودل على ذلك أحاديث كثيرة مع آية القرآن عدة للمتقين وعدة للكافرين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وفيها قصر لعمر رضي الله عنه، رأى الجنة وفيها إبراهيم عليه السلام وحوله ذراري المسلمين والمشركين. حصلت هنا قول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا، فبعض أهل العلم يقول لا بد من رؤيته، فإذا رآه الناس صلوا ولا يعتمد في ذلك ما خبر الفلكيين، حتى لو أخبر الفلكيون بهذا فإن المعتمد هو الرؤية، وهذا قال به جماعة من أهل العلم، يعني لابد أن تراه وأن تكون هذه الآية ظاهرة فإذا رآها الناس صلوا. أما إذا كان هناك إخبار من الفلكيين وكذا فإنه لا يصلى تصلى صلاة الكسوف. إن قصدوا أنه لا يعتمد الحساب ولا بد من الرؤية، يعني بد من العلم بحصول ذلك، فهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح أنه لا بد من العلم بذلك، يعني لا بد أن يكون وقع ذلك متحققا سواء رأيناه بأعيننا أو لم نره بأعيننا، لأن الشمس بخلاف القمر، القمر نعم يرى، القمر يرى، يرى القمر ليلا إذا كان فيه كسوف، لكن الشمس لا يستطيع أحد أن يراها بعينيه لأنه لا يستطيع كسوف، لا تستطيع أن توجه إلى الشمس عينيك اللهم إلا إذا كان الكسوف كليا، أما إذا كان كسوفا جزئيا فلا تستطيع أن تحقق هذا، إنما يكون واقعا، ويكون واقعا لو استعملت آلة من الآلات لتنظر بها فيكون هذا واقعا ومتحققا، أما بالعين المجردة فإن هذا لا يكون. فإذا قصدوا العلم فهذا لا إشكال فيه فعلا أنه لابد أن يكون متحققا، أما إذا قصدوا رؤية العين فقط فهذا الكلام وحل نظر، والاستدلال عليه بالرواية فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا، وتعليق ذلك على الرؤية المجردة بالعينين هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، بل الذي يترجح أنه إذا رأيتموه يعني إذا علمتموه سواء برؤية بصرية يراها البعض أو برؤية يراها أهل الفلك، يراها أهل الفلك أو يراها الإنسان بأجهزة مثل الهلال صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته، فإذا رآه البعض وأخبروا به ثبت الحكم ولا يلزم أن كل واحد من الناس يراه بنفسه. نحن ما نطالع الهلال، إذا رآه البعض ثبت. والعلماء على أنه إذا رؤية بالعين أو استعملت أجهزة من الميكروسكوب وكذا لتكبير هذا ورؤيته والتنقل من هذا، المهم أنه يحصل رؤية، ما يحصل حساب فلكي أنه يقال يوم كذا سوف يحصل كذا أو يدخل الشهر أو يحصل كسوف، ويصلي الناس بناء على ذلك من غير رؤية له، هذا الذي يقال لا نفعله. أما إذا كان برؤية وتحققنا ووجد هذا، لكن هذه الرؤية رأها أحد بميكروسكوب، رأها الناس بالأجهزة الخاصة، فلا يلزم في ذلك أن يراه الإنسان بالعين المجردة، ويقف يخرج ينظر، فإذا رآه صلى وإذا ما رآه ما صلى، وهو واقع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على حصول الكسوف، أما أن تراه العين المبصرة أو لمسألة أخرى، إنما علق ذلك على حصول الكسوف. والسؤال، أليس الكسوف حاصلا؟ أليس الكسوف واقعا؟ الآن الشمس فيها كسوف، الكسوف حاصل وواقع، لكن أنا لا أراه بعيني، لأنني لا أستطيع أن أنظر في الشمس وأن أبصر فيها، لكنه واقع. فهل يا ترى المسألة معلقة على حصول الكسوف والتيقن من حصوله، أو رؤية بالعين المجردة؟ الرؤية بالعين المجردة لتيقن الحصول، ليس أكثر من ذلك. وإلا لو قلنا الرؤية مشترطة يبقى الأعمى إذن ما يصلي صلاة الكسوف، إنما يصليها المبصر فقط، أما الأعمى ما يصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فإذا رأيتموه، يعني إذا علمتموه، إذا تيقنتم من هذا، إذا تأكدتم، إذا تأكدتم. وعليه فنلغي ما يتعلق بالفلك في الإخبار المسبق ونصلي بناء على هذا، ونهمش الرؤية ونصلي ولو لم نرى الكسوف، سواء بالعين المجردة أو عن طريق الميكروسكوب، أجهزة مكبرة إلى غير ذلك. وكما قلت لكم أنا من قبل الكسوف الماضي، هذا في العام الماضي كان بعد العصر، وننظر إلى الشمس لا نرى شيئا أبدا، لأن الشمس ما يستطيع أن يوجه نظر إليها ولا نصف دقيقة. فأخذت المرأة هذه التي عند الحداد فنظرت فيها، فإذا هي أوضح من كفي، أوضح من كفي. فهل نقول لا لا لا لا لا, لا نصلي إلا إذا رأى الناس يعني عامة؟ لا، الأمر معلق على سبب، الأمر معلق على سبب، وهو ماذا؟ وهو حصول الكسوف. فهذا الكسوف حاصل، كيف يكون الكسوف حاصلا ونحن متيقنون من ذلك يراه الناس بالأجهزة؟ يكون حاصلا ونقول لا، لابد أن يراه الناس بأبصارهم هكذا. طب يراه الناس يعني كل الناس ولا يراه البعض؟ إن قال يراه كل الناس إذا خلاص لا يصليها الأعمى ولا الأعشى ولا كذا. إن قالوا لا، إذا تيقن البعض فالناس يصلون تبعا، نقول طيب أحسنتم، وقد تيقن عندنا ناس بأجهزة وانضم إلى الأجهزة الخبرة وأخبرونا بذلك، وأخبرونا بذلك. وعليه كلام العلماء لنصير فتوى، بعض فتوى المشايخ في أنه لابد من الرؤية أو كذا، هذا الذي يظهر أنه محمول على التيقن من هذا، وليس يعتمد في ذلك الحساب الفلكي دون رؤية. أما أن الرؤية تقع من البعض ولا تقع من البعض، هذا لا إشكال فيه. أما أن الرؤية تكون بأجهزة لا تكون بعين مجردة في الشمس، هذا لا إشكال فيه. لكن يقع سبب وهو الكسوف، ويكون السبب قائما ولا نصلي بناء على أن لا أراه، لا أراه، فهذا الكلام نرى أنه يخالف هذه الأحاديث. أنا أنبه على هذا، لأن بعض الفتاوى يعني الإخوة يعني أتوا بها وعلقوا ذلك على الرؤية، لكن كما قلنا هذا عندنا والله أعلم أنه مع موقف كحال الرؤية في الهلال تماما على التيقن من الهلال برؤية، يراها الواحد، يراها الاثنين، يراها الجمع، يراها الناس بالأجهزة، ما يراها بالأجهزة. لكن ممنوع عند العلماء في حساب الفلكي هو ماذا؟ هو أن تعتمد على الحساب وتهمش الرؤية. يعني الفلكيون قالوا الكسوف غدا الساعة 11 وكذا، خلاص بناء على هذا فإنك تصلي ولا تلتفت إلى الرؤية. لا، لكن إذا حصل بالأجهزة وتيقن من حصوله فإننا نصلي. نعم، أو أخبروا عبر الوسائل الآن، قالوا الآن الشمس في كسوفها الآن وهي موجودة، وأخبرونا أن ما أخبروا به سلفا هذا متحقق الآن عبر الأجهزة. خلاص نقوم نحن الآن، لأنه ليس خبر واحد، خبر جموع، وجموع لها خبرة واعتمدوا على الرؤية. نعم. طب وما له الفزع أيضا؟ الفزع إذا أنت متيقن أنها موجودة، أنت متيقن أن السبب موجود، وإلا الأعمى نقول ليس له فزع، إنما يفزع المبصر. ليه؟ هذا غير ذلك. طب خلاص وأنا أفزع، الأعمى والأعشى والمرأة كل هذا يحصل له فزع، تبعا لمين؟ تبعا للمبصر. يعني المعنى إيه؟ اهرعوا افزعوا، في كسوف، في سبب حصل، وليس الفزع يكون متعلقا برؤية، متعلقا بحصول السبب، تراه أو لم تره. ولذا يحصل الفزع بهذه الآية الكونية لمن رأى بالعين ولمن لم يرى. ولذا في حديث أسماء أظن في البخاري بإطالة، لما قالت ما شأن الناس لما قاموا، فما كانت ترى لكن ما شأن الناس، الناس في كذا، فوصف صلاة الكسوف وهي كانت تستفسر وتستفسر. نعم. في من جبت فتاوى يا اخواني، حتى تروا، حتى تنجلي، حتى كذا، كل هذا معلق على الامر الذي نقوله العلم بهذا، العلم، العلم، العلم بهذا، حصول هذا السبب. اذا انجلت يعني انجل السبب، انجل خلاص كشف. لكن ما كل احد يرى، ما كل احد يرى هذا. اذا لن نصلي كسوفا للشمس قط، لن نصلي، لانه ما حصل. انا ما اعلم في المملكه، يعني في فتاوى علماء المملكه هنا، انا صليتها في المملكه مره واحده، صلاه في المملكه خلال 12 سنه اللي كنت موجود فيها، مره واحده كنا صليناها قبل العصر، ها، ولم يستطع احد منا قط ان ينظر الى الشمس، الشمس الساطعه موجوده، ولا ما استطعنا ان ننظر اليها قط، ومع ذلك صليناها، وصلتها جميع مساجد المملكه، صلاه جميع مساجد المملكه صلت الكسوف وحاصل، وما احد يراها، صعب ان تراها، يعني تراها تصوب نظر كان صعب. لكن هي موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. اذا وجد السبب، فاذا وجد السبب انجل السبب، خلاص انتهت. نعم. هناك أهل البلد يصلون، احنا عندنا نحن نصليها وهم يصلونها، نصليها إذا حصلت عندنا، هم يصلون عندهم إذا حصلت عندهم. نعم. سنن كونية طبعا. لا، في سنن كونية غير مثلا في الإخبار المسبق، في سنن كونية ومبنى عليها، مثل مواقيت الصلاة ومثل حصول كذا، كل هذا ما بيبنوا على سنن كونية حصل، ليس ادعاء غيب. يعني سيحصل بالسنن الكونية، سيحصل أن الشمس تكون كذا في وقت كذا، يحول بينها وبين كذا إلى غير ذلك، هذا يحصل وفعلا بيحصل، لكن قد لا يحصل، قد يغير الله عز وجل هذا السبب، هذه السنة، لأن احنا بنعلق على مسألة الرؤية. لكن الرؤية الكلام الآن، هل الرؤية البصرية؟ احنا ما نتكلم، حتى الذي ينكر ما ينكر ان هي العلم بذلك عن طريقه، لكن هو يقول يلزم في ذلك ان تراه بعينيك، ان ترى ذلك بعينيك. نقول الذي نعلمه أن هنا يلزم حصوله ولا يلزم رؤية العين، لما يلزم حصوله، يلزم التيقن منه، مثل الهلال يلزم التيقن منه، إن رآه واحد خلاص بعينيه لزمنا ذلك، ولو لم نره، إن رآه جماعة بالأجهزة. المؤمن حصل، المؤمن الهلال وجد، المؤمن الكسوف وجد. كيف يكون الكسوف حاصل للشمس ونحن لا نصلي؟ بناء على أننا لا نرى بعيوننا ونحن نعلم ونتفخر أنه حاصل. نعم. قال شخص الآن يعني مثلا أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بالرؤية البصرية وعلق العبادة، نفس الهلال هو الله كلفنا الهلال بالرؤية البصرية وعلق العبادات، هذا نقول له الكلام هذا يصح لو اعتم اعتماد الحساب الفلكي دون الرؤية. صح. نكلف الناس الآن بما لم يكلفهم به الشرع، نكلفهم الآن باتباع الإذاعات وغيرها وهذه الأشياء، أما العبادات هي نحن أمة أمية مكلفين بالرؤية البصرية في الشمس الصلوات. أنت في رمضان، أنت في رمضان، أنت الآن بتصوم بقى 30 رمضان. نعم. أي رمضان أنت رأيته بعينك؟ أرى لكن أخبار بالثقة وهذا بس خلاص، وهذا أخبارنا الثقة بالرؤية العادية التي كلفتنا، وهذا أخبار الثقة بالرؤية العادية أيضا. يعني هل الشرع كلفنا أن نمسك مرآة وننظر؟ لا، هذا بالرؤية العادية، رآه البعض، رآه البعض بالرؤية العادية رآه. أصلا الرؤية محمولة على رؤية البصر العادي. طيب تمام. لا بس في نقطة، إذا كان النبي لما قال صوموا غيرتها صوموا غيرتها، هذا لا يمنع أن تستعمل جهازا، جهاز لو سمعت جهاز كبر لك هذا، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وهي رؤية بصرية، الله كلفنا برؤية بصرية ونحن رأينا الرؤية البصرية. لكن الرؤية البصرية تلبس نظارة، يقال لا تلبس نظارة، شرط أن ترى بهذا، أن ترى بعينك بدون نظارة؟ لا. المؤمن لو استعملت نظارة، استعملت مكبرة، استعملت كذا، الممنوع عند أهل العلم أم لم، الممنوع في الشارع ما هو؟ أن تعتمد حسابا دون رؤية، هذا هو الممنوع. لكن أن ترى بوسيلة تقوي هذا، الإنسان يصعد الجبل مقطم زي ما هم بيفعلوا وبعدين في أعلى مكان، طب ما هو نفس المسألة، نقول في الشارع ما كلفنا أن نصعد الجبال، الشارع ما كلفنا التحري أحسن، التحري يكون مصعود أعلى جبل، التحري يكون باستعمال وسيلة وجدت الآن في الناس ووسيلة التكبير بحيث لا يكون هناك لبس. النبي لما قال صلى الله عليه وسلم صوموا رؤيتي صورتي، فإذا غمي عليكم غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثة يوم، غمي عليكم بس غمي، طب لو أنا عندي وسيلة أستطيع أن أميزه من الغيب لا إشكال، وهنا أنا ما عرضت النص، النص رسوله رأتي وحفظه رؤيتي، أنا أراه لكن أراه بوسيلة تكبر، هذا شيء طيب، هذا من الاستفادة بهذه الأشياء، أشياء لتحقيق الأمر الشرعي لا لمعارضة الأمر الشرعي. يبقى أنت الآن بتستفيد بهذه لتحقيق الأمر الشرعي لا معارضة، مثل استعمال الميكروفون هذا لتحقيق أمر شرعي، ماذا هو؟ الأذان إعلان واحدة، قل الله ما كلفنا بالميكروفون، الله كلفنا بكيت وكيت، ويمنع الميكروفون. الميكروفون هذا عبارة عن إيه؟ وسيلة تكبير، تكبير لماذا؟ تكبير لصوتي، إعلاء للصوت، وده مراد في الأذان. نفس المسألة، ما استعمل هذه للتحقق من الهلال، رؤية الهلال أمر أنا مندوب إليه شرعا، طب ما أراد وسيلة أعلى ليحصل للإنسان في ذلك التيقن، هذا لا بأس به. ولهذا نأتي مثل حاد النظر وضعيف النظر، نأتي بحاد النظر لأن هذا أمكن في الرؤية، حاد النظر، طيب هذه تجعلني أحد وأحد. لكن ما هو محل الاعتراض؟ محل الاعتراض اعتمدت على هذا الحساب دون الرجوع إلى الرؤية، هذا هو محل الاعتراض. أما أن ترى بعينيك ولا ترى بمرآة أو ولا ترى بكذا على حسب الوسائل المتاحة إن وجدت، فهذا من باب الإعانة على أمر شرعي لا مخالفة لأمر شرعي. جمعت الفتاوى يا محمد، في فتاوى يقولون مثل الصلوات، احنا عندنا الصلوات معتمدة على الرؤية ولا معتمدة على ماذا؟ الصلوات معتمدة على الرؤية، ترى الشمس كذا، إذا زالت الشمس، إذا كانت الشمس مقابل السماء، إذا إذا إذا إلى آخره. وهذا حاصل، لكن الآن ما أحد يرى، الناس اليوم تعتمد على هذا هذه الحسابات. نعم. حتى ايه؟ كيف يعني يفزع الناس؟ يبقى التعليق على الفزع، طب احنا لن نفزع خلاص، ما في صلاة. ايه، ما انا انا انا اقول في كلام، انا نفسي انا هذه الفتاوى هذه في كلام، في للشيخ الفوزان، في لغير الشيخ الفوزان، في كلام العثيمين في موضوع ذو الموضع، احنا نقول هذا، احنا ما نقول. لكن التعليق على الفزع، الفزع اثر وليس هو العلامة، العلامة ليست هي الفزع، الفزع هذا اثر لوجود الايه؟ الكسوف. هنا في فرق يا شيخ، في فرق في الهلال والكسوف، ان الله انه الكسوف علق جعل هذا آية من آيات الله عز وجل، ولا تكون هذا الا برؤيته. طيب والآية بالرؤية موجودة، هي آية بيخالف في الرؤية، ما احنا نقول كل هذا. انتبه يا اخويا، الفرق بين مسألتين، بين مسألة ان ترى بوسيلة مكبرة ان تعلم وجوده حقيقة، وبين أن يخبرك الفلك فتعمل بهذا ولا تلتفت إلى التحقق من وجوده أو عدم. بالفلك هذا ممنوع، إنما بحصولي الآن الكسوف موجود، واحد يقول الكسوف موجود وخبرك، أقول أنا ما رأيته، نحن ما نراه الآن، يقول لا أنا رأيته، أنا أراه عند وسيلة موجودة وأمامي موجودة، فكيف نترك الصلاة وهو موجود؟ فانكسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهذا، وخرج الناس يصلون، ليس بلازم كل واحد يخرج فيرى حتى يحصل له الفزع. الشاهد أنه إذا علمنا فاقنا حصول كسوف قمنا نصلي. فالتعليق على سبب، أنا ما أدري ما المشكل في تعليق على سبب الرؤية، الرؤية من عدمها وهو حاصل موجود، التعليق على السبب، على السبب، إنما السبب هذا أن يكون الشمس موجودة، الكسوف موجود، يطالعه كل الناس حتى يحصل فزع، الفزع حاصل بهذا الكسوف، ما ندري حاصل بالكسوف، كوني أراء أو لا أراء، أنا أعمى أنا مبصر، علمني أحد بوسيلة ما علم، المهم أنه تيقن من حصول وجوده، حصول وجوده بإيه؟ بالرؤية لا بحساب الفلكي، يخبرهم ماشي، يخبرهم يخبرون، لكن تخبروا بي ولا لا؟ حصل ما أخبروا بي ولا لا؟ حصل ما أخبروا بي صلينا. طيب أخبروا ولم نرى، لا بجهاز يكبر ولا شيء، خلاص لا نصلي ولا عبرة بإخباره. نعم. صحيح، هو نعم، ولكن الكلام الآن، هل السبب هو الرؤية ولا السبب حصول الكسوف الفعلي ولو لم نره؟ الذي نحققه الآن هو حصول الكسوف. تبعين ده سيب جمع فين سنكون طويل. يقول لا أعرف من أول السؤال، في سؤال فأجاب ولا في المسألة فيها أبصاد الكسوف، قال بأبصاد الكسوف شو يسير خلصان عن قوله، عن قول أهل التقويم في أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف القمر، وفي التاسع والعشرين تكسف الشمس، فهل يصدقون بذلك؟ وإذا خسف هل يصلى لهما أم يسبح؟ وإذا صلى كيف صفة الصلاة؟ ويذكر لنا أقوال العلماء في ذلك. فأجاب الحمد لله، الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة، كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجر الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جران الشمس والقمر، يعني على حسب السنن الكونية، وذلك من آيات الله عز وجل، كما قال تعالى هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون، وذكر الآيات.

أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك، كان هذا حثا من باب المصارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته. فالصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين، وقد تواترت بها السنن ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد بنجوم كثيرة، واستفاض عنه صلى الله عليه وسلم بالمسلمين أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم. وكأن بعض الناس ظن أن كسوفها كان لأن إبراهيم مات فخطبهم النبي وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وفي رواية في الصحيح ولكنهم آيتان من آيات الله يخوف بهما عبادة. وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم أنه ما سبب لنزول عذاب الله، فإن الله إنما يخوف عباده بما يخافون إذا عصوه وعصوا رسله، وإنما يخاف الناس مما يضرهم. فلولا إمكان حصول الضرر بالناس عند الخسوف ما كان ذلك تخويفا. قال تعالى وأتينا ثمود أن خطأوا سورة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وأمر النبي بما يزيل الخوف، أمر بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والإفق حتى يكشف ما بالناس، وصلى بالمسلمين في الخسوف صلاة طويلة. في كلام آخر. المهم أن الكلام الشيخ الإسلام هنا وهو قوله إيه؟ قوله ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يخبر، ولكن إذا تواطأ خبر الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، لأنهم على خبرة ويبنون على السنن العادية. ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي، فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شهدنا ذلك. هذا الكلام صحيح، يعني أنك لا تعتمد على خبرهم ولا تتحرى بمعنى أنك تصلي بدون رؤية، وإنما تصلي على خبر صادق. هذا لا، ولو كادوا لا يخطئون، لكن لا بد من المشاهدة. وهذا لا إشكال فيه، كلام صحيح 100%. لكن المشاهدة كما قلنا، المشاهدة المجردة هذه، يعني لو لم يحصل مشاهدة مجردة وحصل لي بهذه المرآة أقول لا يلغى المرآة ولا بد أن أشهد بعيني. الناس يختلفون، هذا حد النظر، هذا غير حد، هذا رأى من مكان مرتفع، هذا رأى هناك غيب ما في غيب. فمراد شيخ الإسلام رحمة الله عليه أنه لا يعتمد على الحساب المسبق، وإنما يعتمد هنا على حصول مشاهدة. نعم. نعم. في جرامها. تفقيه الناس، يعني تعليم الناس. لا تعلمون بحيث يعني غدا متوقع أن يكون صلاة الكسوف وتعلموا محكمها، لا بأس، حتى إذا حصل السبب فإذا للناس علموا، هذا لا إشكال. لا لا هذا سبب الكسوف أصلا، هذا سبب الكسوف أن الله يتجلى للشمس والقمر. هذه اللفظة ما هي ما تفسيرها؟ هذه اللفظة فيها نفس منها شيء. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس ما منعه أن يسألني؟ قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم هذه. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن عمه أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى ليستسقي، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال سفيان عن المسعودي قال سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو أجعل أعلاه أسفله أو اليمين على الشمال؟ قال لا، بل اليمين على الشمال. قال حدثنا أحمد بن الأزهر ثوب يعني اسمعك. قال حدثنا أحمد بن الأزهر والحسن بن أبي الربيع قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان رضي الله عنه قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. لأن الرداء سهل، الرداء معروف ما كالبشكير، فتجعل يمين شمال الشمال يمين فلا إشكال، لكن أنا ثوب الآن كيف أجعل الشمال يمين واليمين شمال؟ سوف يكون مقدم الثوب في الخلف، لو جعلت اليمين شمال والشمال يمين يبقى إذن سيكون بالخلف، لهذا فإن الإنسان يقلبه إن كان يلبس العباءة معروفة فهذه سهلة، فإنه يقلبها ويلبس الثوب كذلك، هذه يقلبه ويلبسه فيكون مقلوبا، فهذا إذا كان في رداء فسهل، تأتي باليمين إلى الشمال والشمال اليمين، وليس باللازم أن تقلبه يعني تجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن، ليس باللازم هذا. أما الثوب إن خلفته كان فتحته بالخلف، كان فتحته بالخلف، فهذه تقلبه فتجعل الباطن ظاهرا والظاهر باطنا. المهم يحصل قلب الرداء، قال العلماء تفاؤلا بتغير الحال واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار لحالة التبذل والتواضع لله عز وجل، فصلاة الاستسقاء إنما تصلى كصلاة العيدين، يركع ركعتين ثم فيهما يكبر سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية كصلاة العيد تماما، ثم يخطب في الناس خطبة يحثهم فيها على الاستغفار والتوبة والتخلص من المظالم، ويقرأ فيها الآيات استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ثم يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه ويحول رداءه. هذا مجمل ما ثبتت به الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، أنها تصلى والصلاة قبل الخطبة يصلي تماما كصلاة العيدين، يصلي صلاة كصلاة العيدين يكبر سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الثانية، ثم يصعد منبره أو يقف يخطب في الناس ثم يحثهم على الاستغفار والتوبة، ثم يتوجه إلى القبلة ويرفع يديه يدعو بعد تحول ردائه. هذا حاصل الصفة الواردة في الاستسقاء. نعم تحويل الغطرة، يعني لو حول الغطرة هذه يعني قلبها، إذا عجز عن تحويل ردائه الذي هو ثيابه التي هو عليه، إذا كان ثياب قميص وليس عليه إلا هي ويخشى إظهار عورة فحول ذلك فيرجى أن لا بأس، لكن الذي سمعته من شيخنا الشيخ الفوزان أنه يقول ليس غطاء الرأس ثيابا، ولهذا إذا حول الثياب التي يلبسها رداء ثياب كذا عباءة، أما يقول غطاء الرأس ليس ثيابا. لكن نقول إن عجز لم يكن إلا هذه فغير شيئا تفاؤلا بالحال. نعم تفاؤلا بتغير الحال. نعم باب نعم خطبتكم هذه على الصفة، يعني خطبتين يجلس بينهم، هذا معنى لم يخطب خطبتكم هذه، ليس أنه لم يخطب أبدا لكن خطبة على هذه الطريقة يعني. نعم خطبة الجمعة. نعم كل الناس لا سرا، كل الناس يتوجه القبلة ويدعو سرا، ما يدعو الإمام هم يؤمنوا لا، إنما كل يتوجه إلى القبلة ويدعو. باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصمطي أنه قال لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، يعني واحذر أن إيه؟ تسقط شيئا، تزيد شيئا، تغير شيئا. نعم، فهذا فيه الاستثبات، كما قلنا ليس فيه رد خبر واحد، ما فيه الاستثبات، فيه الاستثبات. نعم. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق الله، استسق الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار. قال: فما جمعوا حتى أجيبوا. قال: فأتوه فاشتكوا إليه المطر، فقالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت. يعني رفع إليه الاستسقاء، ذكروا ذلك، ولم يأتي حديث واحد أنه رفع إليه في الخطبة، خطبة الجمعة، في الاستسقاء ببساطة، لأن الصحابة تتوافر هممهم لنقل سنة النبي حتى أدق شيء. كم خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، وكم خطب فيهم، وكم دعا فيهم دعاء الاستسقاء، خطب فيهم خطبة الجمعة كل جمعة، ودعا فيهم الاستسقاء مرات معدودة، فنقلت في المرات المعدودة صفة دعائه برفع يديه، ولم ينقل ولا مرة واحدة على سنوات متعددة يصلي بهم الجمعة كل أسبوع أنا رفع يديه في دعاء الجمعة. لهذا لا نأخذ بالعمومات هنا، إنما هذه مواضع خاصة. أربع مرات في الشهر، أربع مرات في الشهر، في السنة 50 مرة تقريبا إلا قليلة، في 10 سنوات 500 مرة، ولم ينقل شيء من هذا. ومرات قد تكون مرتين ولا 3 مرات تصل الاستسقاء، فنقل هذا مباشرة فرفع يديه مباشرة ينقلون هذا. قد لا ينقل صحابي، لكن آخر، لكن ثالث، لكن رابع، قد لا ينقلون الجمعة هذه، التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها. فهذه مواضع خاصة يحتاج فيها إلى الدليل، فلما جاء الموضع الخاص للاستسقاء ذكر. نعم. سبق الكلام فيها. نعم. يعني لا بأس أنه لو دعا رفعنا هذه لا بأس، رفعنا إصبعه لا بأس. نعم. في الجمعة إذا كان مستسقيا في الجمعة، لأن الاستسقاء يحصل في الجمعة وفي غيره. الاستسقاء له صفات، صلاة، وهذا أفضلها، أفضل صفة في الاستسقاء الصلاة، أو دعاء بدون صلاة في الجمعة، أو دعاء خارج الجمعة. فقالوا: يا رسول الله، تهدمت البيوت. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا. قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم أبو الأحوص، قال: حدثنا الحسن بن ربيع، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، قال: حدثنا حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: يعني ما عندنا، خلاص هلكت الأموال. نعم. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا قدقا عاجلا غير رائف. ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا. قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا معتمر عن أبيه عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤيا بياض إبطيه. قال معتمر: أراه في الاستسقاء. قال: حدثنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو عقيل عن عمر بن حمزة قال: حدثنا سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فما نزل حتى جيش كل ميزاب بالمدينة، فأذكر قول الشاعر: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، وهو قول أبي طالب. باب ما جاء في صلاة العيدين. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان بن عيينة عن أيوب عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مختلفة مما يدل على أن الإنسان يبقى عابدا لربه سبحانه وتعالى في كل لحظة، هناك العبودية لله التي لا تنقطع. ثم انظر إلى ما يتعلق بركن الصلاة فقط، شوف يمر عليك صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الخوف، صلاة السفر، صلاة المريض أصحاب الأعذار يعني، صلاة الجنازة. شوف صلوات كلها حسب تعدد الأسباب ليكون لك تعلق بالله عز وجل في كل حال، وإنك لا تتفاعل حتى الظواهر الكونية فلك عبودية فيها. فإذا حصل جدب فهرع إلى الصلاة فشرعت لك صلاة الاستسقاء. شوف ربط الأمة بالرب سبحانه وتعالى. إذا حصل كسوف فهرع إلى الصلاة فما تدري. إذا مات لك أخ فلنودعه بالصلاة والدعاء والإخلاص في ذلك. في العيدين الصلاة على صفة مخصوصة من الاجتماع الذي لا يكون لا في الجمعة ولا في غيرها. في الجمعة نجتمع اجتماعا أسبوعيا على خلاف اجتماع الصلوات الخمس. في الصلوات الخمس صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الخوف. في ساحات الوغى لك صلاة، صلاة الخوف سبحان الله، بالليل صلاة الليل، بالنهار صلاة النهار، صلاة الضحى، صلاة الضحى، صلاة الاستخارة سبحان الله، صلاة صلاة صلاة صلاة، نعم صلاة صلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، نعم صلاة صلاة صلاة صلاة أيا كان، نعم صلاة صلاة تمشي معي خمس مرات في اليوم والليل. دعوة إلى الإسلام، دعوة، أنت في أمريكا الصلاة الخمس، أنت في كذا صلاة. كم أسلم واحد بسبب هؤلاء الذين يصلون صلاة الجماعة؟ وترى هذه والله يا أخواني في البلدان التي تغلق يعني المحلات مثل المملكة ترى عزة عجيبة. يعني في سوق في هناك في الرياض سوق مشهور يعرفه الشيخ إبراهيم، سوق المنفوحة، هذه اللي هو السوق العمدي المنفوحة والبطحة، سوق البطحة، سوق البطحة، سوق البطحة هذا سوق أجمع سوق، يعني سوق كبير، بلد بلد بلد، وقت الصلاة وقت الصلاة كله يترك هذه المحلات ويذهب إلى المساجد. طبعا السوق هذا مليء بالمسلمين وغير المسلمين، فكل يغلق المحلات أو يأخذ يعني شيئا عليها، المهم أنه خلاص يخرج المحل وذهب إلى أي صلاة. يبقى هؤلاء في الشوارع لهم غير مسلمين ينتظرون المسلمين حتى يخرجوا من المساجد، يبقى هؤلاء وحدهم هكذا واقفون واقفون وهم يطالعون المسلمين في الصلاة وقد تركوا المحلات وذهبوا ثم عادوا. شوف المغرب والعشاء على التقارب والعصر، يعني الغالب اللي بيذهب في السوق بيبقى في هذه الاوقات وقت الكدس، لا سيما المغرب والعشاء، يعني يذهبون ثم يعودون ثلاثة أربع ساعة تقريبا بعد الصلاة ويذهبون ثم يعودون، وهؤلاء واقفون في الشوارع، واقفون في الشوارع. هذه دعوة عظيمة للإسلام، دعوة عظيمة. فشأن الصلاة شأن عظيم سبحان الله، شأن عظيم. ولهذا المجتمع المسلم مع الصلاة مجتمع على خير، لكن للأسف الشديد الناس كما هم، الناس في محلاتهم مدارسهم مؤسساتهم لا يبالون بنداء الصلاة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم، ففقط هذا بند الصلاة، هذا بند الصلاة، ناهيك عن بند الذكر العام، ناهيك عن بند الصيام، الحج، الزكاة، الجهاد، ناهيك على هذا كله. لكن الشعائر الظاهرة لها قدر في الدعوة للإسلام مثل الصلاة والأذان، هذا من أعظم ما يكون. ولهذا بلد فيها الأذان قائم والصلاة يدعى إليها الجميع بلد إسلام، بلد إسلام، هذه بلد إسلام اللي فيها الأذان. فالأذان الذي ربما يختلط عليك تكرار ترديد وراء المؤذن إلا إذا كنت في المسجد من كثرة المؤذنين. هذا يؤذن هنا وهذا يؤذن هنا وهذا يؤذن هنا، أذان كم أذان يكون في البلد وناس يأتون إلى الصلاة، ومع ذلك يحكم للبلد بأنها بلد كفر مع ذلك. لا، إنما البلد يحكم بها الشعائر الظاهرة، وأعظمها الأذان والصلاة. الشعائر الظاهرة يحكم لها بالإسلام. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الخطبة ثم خطب، فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن وعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بيديه هكذا، فجعلت المرأة تلقي الخرص والخاتم والشيء. قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد بغير أذان ولا إقامة. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد عن وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد رضي الله عنه. فلم ينقل الصحابة الفعل فقط، وإنما نقل الترك. لماذا؟ لأن الترك هنا مقصود، لأن الترك هنا هو العباد، الترك هنا هو السنة، فهم ينقلون السنة فعلا وتركا تقريرا ووصفا، فترك هنا الترك، ترك الأذان والإقامة، فقالوا بغير أذان والإقامة. ليه؟ لأن الترك هنا السنة، الترك مع مقتضي الإعلام ومقتضي كذا، لكن النبي ترك فلم يدعو إليه، فنقل هذا الترك. لهذا كان الترك هنا سنة، كان الترك هنا سنة. نعم، بخلاف الترك إذا لم يكن له مقتضي فهذا لا يكون سنة. نعم، على الإباحة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر يوم العيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، هذا أنكر، والإنكار على الأمراء هذا وارد بالشرع، لكن يكون بالطرق الشرعية، بالطريقة الشرعية الصحيحة، لا يكون بتسفيه وبما يحدث ضررا. فولي الأمر كغيره، إن وجد منه منكر وجه وأنكر عليه، لكن ينكر عليه باللسان، ينكر عليه باللسان وأيضا انتقاء الألفاظ. وهل هذا يجب على من رأى السلطان على هذا المنكر؟ هل هذا يجب عليه على من رأى أن ينكر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال واجب عليه الإنكار، منهم من قال لا يجب عليه، منهم من قال وجوبه مع القدرة، منهم من قال يجب مطلقا، منهم من قال لا يجب مطلقا، منهم من قال يجب مع القدرة إن كان قادرا ويأمن على نفسه فإنه يجب عليه، وإلا فلا. فإن النبي لما قال: من رأى منكم منكرا فغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، علق ذلك على القوة والضعف، فقد لا يقدر الإنسان أن تغير باليد فانتقل اللسان، قد لا يقع على اللسان فانتقل إلى القلب، وليس بعد ذلك إيه، وليس وذلك أضعف الإيمان. وشيخ وفي رواية: وليس بعد ذلك إيه مثقال حبة من إيمان أو خردل من إيمان. نعم. قال: حدثنا حوثرة بن محمد. ليس بعد ذلك مثقال حبة أو مثقال خردل من إيمان، ما في ولا مثقال. طيب إذا ما في ولا مثقال يبقى هذا كافر، كيف هذا؟ هات كده رواية وليس بعد ذلك مثقال. نعم. طيب هو المثقال الذرة مثقال خردلة؟ كيف يعني؟ من باب التمثيل كيف؟ يعني ليس رد الحقيقة، يعني مرد انه ان ما عنده ايه الايمان، يعني اي نعم، يبقى هذا نفي الكمال الواجب وليس نفي الاصل، ويبقى هذا من باب الردع والتخويف. طيب ها، في مسألة الإنكار أحسنت، هذا في الإيمان المتعلق بمسألة الإنكار، فليس عنده في ذلك مثقال ذرة من إيمان. في هذا الباب فيما تعلق بهذه المسألة، أي إيمانك في باب الإنكار يقتضي أنك تنكر بالقلب باليد وباللسان وبالقلب، إذا ما فعلت هذا فأين إيمانك في هذه المسألة؟ ما عندك إيمان في هذه المسألة، ما عندك الإيمان الشرعي الذي يستوجب أن تنهى باليد فلم تستطع، فباللسان فلم تستطع، فبالقلب. إذا ما أتيت شيئا من أمور الإيمان في باب الإنكار، ولهذا المعنى نبه شيخ الإسلام هو معنى دقيق، ومعنى دقيق، لأنه بر الوالدين إيمان، إنكار المنكر إيمان، إطعام الطعام إيمان. فإذا ما أطعمت الطعام، إذا ما كان عندك بر الوالدين، فما عندك الإيمان الشرعي الذي وجه إليك وجهك إليه الشارع في هذه المسألة، ما عندك. إن عدم هذا فيك، لكن لا يعني هذا عود ذلك إلى انعدام الإيمان كلية. نعم يقول السندي في باب النهي عن المنكر. الرواية وليس بعد ذلك مش حديث لما تحديث سيكون خلوق ومن جهد بيده فهم وليس وراء ذلك من الإيمان حتى بخير في الإنكار. في الإنكار ما هو في باب الإنكار، في باب الإنكار أيضا ما هو في حديث أبي سعيد، لكن في باب الإنكار يعني وليس بعد ذلك، بعد ذلك وليس وراء ذلك من الإيمان حتى بخير، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا حديث شيخ من الإنكار أي نعم الإنكار عشان بس لفظة من جهلا بيدي، لكن اللفظة هذه تبقى. نعم كيف عدمها؟ يعني عدم نعم انكار لا انكار باليد اللي من له ولاية، كانت ولاية السلطان انكار اليد في الامور العامة هذه للسلطان، في بيتك هذا لك، في مدير المؤسسة هذا له، يعني كل ما له ولاية. خصصها كيف يعني؟ لان واجب مع القدرة، والقدرة ما تكون الا لصاحب السلطة، سواء سلطتك في بيتك او سلطتك عام، الواجبات مع القدره، مرامك يكون بيده مع القدره. طب والقدره تكون فين؟ القدره ما تكون الا في محلي انا الذي انا لي ولايه فيه، فالواجب دائما منوط بالقدره. لا ما اعطاك، لان انت عندك القدره هنا القدره غير الشرعيه اللي هي القدره بالإفساد. أنت ممكن تنكر علي باليد لأن أنت أقوى مني فتنكر علي باليد، أنت عندك قدرة بدنية، قدرة قهرية، قدرة كذا، لكن الشرع ما خولك أن تنكر علي في هذا لأنه في حدود ولايتك ولا كلفك بهذا، وبالتالي أنا سأدفعك، وإلا ما أدفعك اليوم دفعتك غدا، فترتب على ذلك مضار. نعم. وأيضا قد يستثنى من هذا تغيير باليد في غير ولايته إذا سمح لي السلطان، أو كان الإنسان ذا قدر في الناس لا ينكرون عليه إذا فعل ذلك ولا يعارض ذلك السلطان، ولا يعارض ذلك السلطان كأهل العلم الكبار الذين لهم المكانة في الناس. واحد لو من أهل العلم الكبار مشايخ الذين يرجع الناس إليهم وله قدر في الناس، لو مر فوجد صاحب طعام يبيع طعاما مغشوشا وأخذه ورماه في الشارع لم اعترض ولا قال معذرة يا شيخ، فيه يا شيخ معذرة، يقول أنت تبيع هذا الفاسد للناس وأنت لا تتقي له، والله يا شيخ ما أقصد، والله يا شيخ كذا، أنا والله لو أردت أن أرمي كل ما عندي لرميته يا شيخ، والناس سيقومون تقي الله أغضبت الشيخ. فمثل هذا لا بأس، مثل هذا لا بأس. نعم. لكن الشيخ يعطي الناس هذا الحق ويمشي فيفسد أشياء الناس أو ينكر باليد ويعترض على الناس، سوف يقول له اتق الله أنت شيخ، أنت شيخ، شيخ إيه أنت كذا وأنت كذا، لا هذا لا ينكر. فإذا كان الناس الإنسان ذا قدر في الناس، ذا قدر في الناس ويوافق الناس على ذلك فلا بأس، وعليه يحمل أثار التي وردت عن بعض الصحابة فيها. نعم. ما قلنا هذا في من له ولا يفقد، فكيف يقال فيه فإلا ما استفقد وصاحب الولاية يستطيع كمن يصح ولايته؟ اللي عدم الاستطاعة لها أحوال كثيرة وصور متعددة، يعني هذا له أحوال كثيرة، هناك استطاعة بها تستطيع أن تغير، هناك استطاعة قد يستتب لك بها الولاية، يعني أكثر الحكام الآن عنده استطاعة غير منكر، لكن سترتب على ذلك بالنسبة له فساد عظيم. عاد إلى إلى إلى إلى العجب الاستطاعة، لأنه لو فعل ذلك لانقلب الناس عليه أو لحصل مفسدة أكثر. فقد يكون عندك استطاعة لكن يترتب على إنكار اليد هنا منكر أعظم فيترك ذلك، هو عنده استطاعة يستطيع أن يفعل هذا لكن يترك ذلك لحصول هذه المفسدة التي تترتب. حصول المفسدة المانعة هي نوع نقص في الاستطاعة التي تكون عنده باليد، يعني ليست الاستطاعة قدرة تحمل على أن تضرب، قدرة تحمل على أن تكسر، ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ قد يترتب على بعد ذلك شيء أشد مما تفعله أنت، ولهذا تترك ذلك لهذه المصلحة. حتى في بيتك، حتى مع بناتك، بنت قد يكون عندها ترخص في الثياب، أنت بتوعظها ما في فائدة، أنت بتعمل كلام ما في فائدة، وتخرج في البلكونة وتضربها ما في فائدة، فماذا تصنع؟ فقد أحيانا تترك هذا الإنكار وتنتقل إلى اللسان، لأن هذا الإنكار بيد ما أتى بفائدة أو سيأتي بضرر أكبر، ستهرب البنت وربما جلبت لك عارا، وأنت تعلم أن ابنتك عندها مثل هذه المقومات، قد تترك لك البيت فأعجزتك من هذا الباب، أعجزتك لا تستطيع أن تضربها ليلة، لو ضربتها لهربت ليلة، فتتمنى أن لو ضربت لكن ما تستطيع، فتنتقل يا ابنتي يا ابنتي يا ابنتي يا ابنتي، تقلت من اليد إلى اللسان. فقد تكون هناك حوائل وموانع تمنع الإنسان مع قدرته أن يفعل، لكن تمنع الإنسان أن يفعل ذلك. وأكثر أحوال السلطين على هذا، أي سلطان يتمنى أن لو استجاب له الناس جميعا ومن لم يستجب لقتله، لكن هل الحاكم سيقتل شعبه؟ كل من اعترض سيقتل، كل من قال كلمة سيقتله، سيسجنه، إذن سيقوم الناس عليه. فهنا قد يترك بعض الأشياء لمصلحة مع قدرته على ذلك. نعم. إذن يقال هو عن الجميع بهذا الضبط خاصة الحديث، لا بس أنت الشارع تخول لك، لأن ده اختصاص، هذا في اختصاصات السلطان، اختصاص في بيتك له اختصاص. أين دليل الشيخ على مثال الاختصاص؟ باب الضابط مسألة المصالح المفاسد، أن الشارع خاص الاستطاعة مع المصلحة المفاسد، نقول هذا عام والحديث معروف في العموم. يعني أنت الآن تأمر زوجة فلان بالحجاب ولا بتحجب، قهرتها على ذلك وضربتها؟ لا. ليه؟ لأنك لست راعيا لها. النبي يقول حديث ابن عمر في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن أنت لست مسؤول عن رعيتي أنا، أنا مسؤول عن رعيتي، ومن تمام المسؤولية هو هذا الأمر، والحاكم راع. لو كان شيخنا بالضبط شيخنا كل استطاع وعدم بس نكسب، خاصة الحديث جاب سبق الأمم ولم يفرق بين اليد واللسان والقلب للجميع. أي ما هو الخطاب للأمة، لكن من جهة الخطاب هذا الأمة، من جهة التطبيق كل في حدود ولايته. ليه؟ لأن هذا من تمام الرعاية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، إذا هذا في الحدود. والمرأة لها حدودها، والسلطان له حدوده، والمسؤول في الإمارات الفرعية والولايات الفرعية له حدوده. يبقى العموم فين؟ العموم في الخطاب، العموم في الخطاب، وأن كل واحد يجري عليه الثلاثة. أنت مخاطب بثلاثة: يد لسان قلب، يد لسان قلب، من أول السلطان يد لسان قلب. طيب لما نيجي عند الإنزال العملي، فكل يكون مأمورا، يكون مأمورا بما يكون في حدوده في هذا. فما يكون السلطان غير ما يكون لعموم الناس، ما يكون في بيتي غير ما يكون عند جاري، وهكذا. يقول هذا في اللسان أيضا. كيف في اللسان؟ يعني نفس الكلام هذا في اللسان. أيضا عجزت في اللسان. كل الأمة مأمورة بأن تنهى باللسان، كل الأمة مأمورة أن تنهى باليد، باللسان، بالقلب، على حسب الرصد والمرض. أنا هذا قصد أن أنا لا أمكن حتى باللسان على من تحت ولاية غير. لا يا أخي. ولاية. لا لا لا لا. فما تفرق شيخنا؟ إيه الدليل على التفرق بين اليد وبين اللسان؟ يعني قصرنا بالتغيير باليد على من تحت ولاية. حتى اليد، حتى اليد. أنا الآن، أنا الآن سلطان. طيب السلطان سلطتي تخول أنكر على غير من في بيتي. طيب أنا مدير مدرسة، تعديت من بيتي إلى الولاية التي تحتي، واخد بالك؟ طيب أنا على حسب الولاية التي أنت فيها، ولا تقصد أي خصوص، خصوص ما يتعلق بما أناط الشارع لك فيه جواز هذا الفعل. فصاحب الحسبة غير رجل عادي. أنا مش بشارع صاحب حسبة، حسبة يعني أنا السلطان عينني بالأمر بعرفه يعني ممكن. الذي يكون لي كتغيير باليد غير الذي يكون لك في بيتك. هو ينهى ابنك لأن هذا في حدود مسؤوليته. أنت لا تنهى ولد غيرك باليد، بمعنى أنك تكسر ما في يده، تفعل ما في يده. طيب إذا إذا لم يكن هذا مخولا لك باليد، إذا لك اللسان، اللسان هو الأمر معروف أنه منكر. هذا الأمر معروف أنه منكر، هل يقتصر على بيتي؟ لا. ليه؟ لأن عرفت من الشارع أن هذا أمر معروف أنه منكر لعموم الناس. لهذا كانت الدعوة باللسان لعموم الناس، وباليد لعموم سلطاني أنا، ما خولنا فيه الشارع لعموم سلطاني، ولا أتعدى ذلك. فلست أنا الذي أقهر الناس على أداء الزكاة، ولا أنا الذي أقتل تاركي الصلاة، ليه؟ لأن الشارع لم يأذن لي في هذا، إنما أذن لي في وعظ تارك الصلاة ونصح تارك الصلاة. فإذا كنت أنا في مقام لا أقوى على اليد، لأنه ليس في حدود ما أناط بالشارع، ولا حتى باللسان، لأنه سيترتب عندك جهر عظيم علي، واخد بالك؟ فأنتقل إلى التغيير بالقلب. يبقى هنا ينظر إلى ما أباح المجالات التي أباحها الشارع لي. أما أصل الخطاب فالكل، فأنا يجري علي، أنا هشام يجري علي المنكر بيد وباللسان وبالقلب، لكن على حسب ما أناطني، ما أناط به الشارع من وكالة لي في هذا الباب، من وكالة لي في هذا الباب. نعم. وصف الكبير والصغير، وصف الوالي أو غير الوالي في عموم هذا الخطاب، هيعطل وصف من هذه الأوصاف عند بعض الناس. لكن احنا نقول ان هذا الخطاب للكل، للسلطان ولغير السلطان، للكبير وللصغير، لكن على حسب ما العمل نفسه الذي أنيط بك. فأنا في هذا الفعل توجه إلى الإنكار باليد، في فعل آخر لي باللسان ليس لي باليد، في ثالث لي بالقلب ليس لي باليد وليس باللسان. فكل واحد من عموم الناس يجري عليه ثلاثة، كل واحد مخاطب بهذا، لكن مجالي في اليد فين، مجالي باللسان فين، مجالي بالقلب فين. بس ما في إشكالية. ليه؟ لأن عرف الناس جارة بذلك، ما ترتب عليه ضرر. أنت في عيادة مثلا، فماذا تصنع لو أنك أغلقته؟ هنا تغلقه بالإذن العام كما قلت، تعلم رضا الناس. لكن لو الطبيب اللي موجود أو المسؤول اللي موجود قالك أنت يا أستاذ لو سمحت اترك للناس، لا تفرض علينا الشيء، إما أن تجلس وإما أن تمشي. بعض الناس مرضى يفعل هذا معك، ماذا تصنع؟ ها السؤال بقى، هل تنكره باليد وكذا؟ إذا أنت لما قمت تنكر باليد ليه بقى؟ عرفت الحال، عرفت الحال. أنت مثلا مع المسؤول الموجود، أنت معرفة وكذا، وفي بينك وبينه ود ومشاعر، فقمت تقول الخير فبيسمح لك. أو الناس أنا زي شيخ عامل يا شيخ مش عارف يا شيخ ما شاء الله الشيخ فلان، وتقوم تنكر باليد. ولهذا احنا نقول هذه الأمور على حسب ما أنيط بك، وهذه المتجري عليك. لكن في النهاية، في النهاية أنت لا تغير باليد في غير الحدود المأذونة لك فيها شرعا، لأنه قد يترتب على ذلك الفساد. نعم نعم إيه. نعم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الحديث الآخر ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل، فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال ليس وراء ذلك، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه، لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني، وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر، وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم. يعني هذا أيضا توجيه آخر، وهو التوجيه فيما يتعلق برتب الإيمان حال وجود المنكر. فإن من الإيمان مرتبة تتعلق باليد، ومرتبة تتعلق باللسان، ومرتبة تتعلق بالقلب. ليس من الإيمان الشرعي اللي تؤمر به شيء بعد إنكار القلب، فيكون هذا متعلقا بخطاب الشارع للمكلفين. فإن الشارع جعل الإنكار باليد من الإيمان، في باب الإنكار جعل لك إنكارا باليد، وجعل لك إنكارا باللسان، وجعل لك إنكارا بالقلب، ولم يجعل لك شيئا رابعا. يبقى في الإيمان المتوجه للعباد، الإيمان المتوجه للعباد، الإيمان المأمور به في هذا الباب، الإيمان المأمور به في هذا الباب إيمان متعلق بإنكار اليد، إيمان متعلق بإنكار اللسان، إيمان متعلق بإنكار القلب. ليس بعد ذلك في الشرع رتبة. يبقى هذا باعتبار الإيمان المتوجه للعباد، وباعتبار ما تقوم به أنت من امتثال. فإنك إن أنكرت اليد فقد أتيت بالإيمان الذي أنت خطوط به في هذه الرتبة، باللسان فكذلك، بالقلب فكذلك. فإن وقعت في شيء رابع

قال حدثنا أبو بكر بن أبي هبة قال حدثنا وكيع عن سلمة بن ربيط حجة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بعيره. قال حدثنا هشام بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكفر التكبير في خطبة العيدين. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله قال أخبرني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم الخولاني قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر وضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. قال الشيخ الألباني هذا منكر سندا ومتنا والمحفوظ عن ذلك في خطبة الجمعة خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام ومن حديث جابر بن سمرة. لكن خطبة العيد الصحيح أنها خطبة واحدة أما الجمعة فهي خطبتان فدل ذلك على الخطبة في يوم العيد والإنسان ينظر إذا كان في عيد الفطر ذكر أحكام الفطر صدقة الفطر وحث على ذلك وذكر الأحكام وإذا كان في الأضحى ذكر هذه الأحكام أيضا ويحث الناس على ما يناسب هذا اليوم إذا كان هناك بدع ومنكرات موجودة يعلمها فإنه ينبه عليها وكذلك ينهى الناس أيضا عن بعض المخالفات ويأمر الناس بعض الأوامر التي تلزم في هذا اليوم وفي هذه المناسبة ويذكر الناس بنعم الله عز وجل عليهم النعم الشرعية. فعيد الفطر كان عقب عبادة عظيمة وهي عبادة الصيام وعيد الأضحى يتخلل عبادة عظيمة أيضا وهي عبادة الحج فيلفت نظر الناس إلى هذه المعاني العظيمة الكلية. نعم ومثل هذه الخطب التي تكون في المجامع الأفضل أن تتعلق بالأمور الكلية الأمور الكلية في الأخلاق والمعاملات في العبادات في العقائد الأمور الكلية فما يخطب في أمر جزئي يمكن أن يتناوله خطيب الجمعة في مسجده أما خطبة العيد فالأفضل أن تكون حسب الأصول العامة يستغل اجتماع الناس الأصول العامة في المعاملات من الإخاء والمودة والمحبة ورفع الشحناء والبغضاء الأصول العامة فيما يتعلق بالاتباع وكذا الأصول العامة فيما يتعلق بالتوحيد والاهتمام بالعقيدة وكذا أركان الإسلام ويطوف حولها أركان الإيمان ويطوف حولها الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأقسام ذلك بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات يعني كل ما كان أركان الخطبة متعلقة بالوصايا العامة كتأصيل للناس وصول هذه الشريعة ومقاصد الشريعة العامة كل ما كان أفضل. نعم نعم هل صح في التكبير أثناء الخطبة شيء أما الابتداء فالبعض قال خطب العيد تبدأ بالتكبير وهذا لا دليل عليه لا دليل عليه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبه كلها بالحمد لله عز وجل وأما في أثنائها فليس هذا حديث الضعيف حديث أن بين أضعاف الخطبة يكثر في خطبة العيدين فهذا ضعيف ولم يثبت في حديث صحيح أن النبي كان يكثر من هذا لكن لو فعله الإنسان من باب أن يظهر التكبير الذي هو وارد في هذا اليوم مرة مثلا أو يطوف حول معنى التكبير في هذا لا بأس أما بمجرده كل مثلا يعني مجموعة من العبارات يقول الله أكبر الله أكبر لا إله وهكذا فلا أعرف ذلك في السنة لا أعرف ذلك وإن كان بعض العلماء كان يقوله لكن ما أعلم له دليلا. نعم ليس في شيء من الصحة. في بعض الطرق كان إذا خرج في كل في أضحى أو فطر يقول هذا هذا لا هذا يعني أنه في هذه الخطبة كان من جملة ما يوصي به الحث على الصدقة وليس أنه كان يخرج فقط فيقول صدقه ويعود. لا أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة يأمر بالصدقة مع الخطبة في عيد الفطر ولا كانت مرة واحدة. لا من جملة ما كان يأمر به الصدقة لكن مثلا في كل خطبة أو في بعض الخطب تحتاج إلى نصوص لكن من مما كان يوجه النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذه في خطبة العيد كان يحث على الصدقة لأن مثل هذا اليوم يحتاج إلى حث على الصدقة لأنه يوجد الفقراء يوجد المساكين وهذا يوم توسعة على المسلمين فقد لا يجد الناس ذلك فيكون من المناسب أن تحث على الصدقة في مثل هذا اليوم. نعم نعم نعم ورد في بعض الآثار اتخاذ المنبر في العيدين لكن لا يلزم هذا لا يلزم هذا فيخطب على رجليه لكن لو أخرج المنبر ورد في بعض الآثار. نعم شفنا لو ورد قول جبر عند دار كثير من باب الصلت بين او شيء لو الاثر هذا شكرا مفهوم حديث جابر فنزل فوعظ النبي فده بيفهموا بعض العلم انه نزل عن العلم لا قد يكون نزل وسطهن يعني شكرا طيب نعم طيب يكون هذا فهم بعيد نعم يقول ايه هذا فهم بعيد يعني لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم لما فهم بعض العلماء من قول جابر نزل ثم نزل فوعظ النبي لا فيه زي ما يقول باب الخطبة على المنبر ثم ذكر السند عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدا بالصلاه قبل الخطبه ثم خطب الناس فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فاتى الناس فاستدل ابن خزيمه وابو بباب باب الخطبة على المنبر في الادب لكنه ضعيف لكن انما نزل وسطهن يعني انتقل من مقام الى مقام وليس النزول هنا من اعلى الى اسفل لكن من مقام الى مقام من مكان الى مكان من مكان إلى مكان لكن إخراج المنبر ما كان يخرجون للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم لإخراج مروان اللي هو المنبر أنكر المنبر خصوص المنبر قال إيه لا فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه ده صحيح البخاري إذا منبر بناه كسر ابن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم الله فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. أي لكن ليس الإنكار على المنبر الإنكار على الخطبة قبل الصلاة وليس الإنكار على المنبر. نعم الحديث رقم كم؟ باب 155 باب كم؟ حديث كم؟ أي نعم فعلا أخرج المنبر يوم العيد ولم يكن يخرج به وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. نعم هذا صحيح صحيح في الإنكار فدل هذا على أن يعني إخراج المنبر إخراج المنبر المخصوص هذا لم يكن من السنة لكن لو خطب على مكان مرتفع موجود دون تكلف لا بأس لو وجد مكان مرتفع وصعد كأن يكون الإنسان بجوار جدار أو شيء يمكن أن ينتفع فلا بأس لكن المنهي عنه هو أن يتكلف الناس إخراج المنبر لهذا الغرض، فهذا ليس من السنة، ليس من السنة، لأن النبي ما كان يخرجون له المنبر يوم العيد. لكن لو وجد الإنسان مكان مرتفع فارتفع عليه لا بأس بذلك، لا بأس بهذا إذا وجد من غير تكلف. ولهذا الأصل أن تقوم فتخطف في الناس، هذا هو الأصل، أن تقوم وأنت قائم وأنت على رجليك، هذا هو الأصل. لو وجد مكان مرتفع كما هو الآن متأثر هذا الأمر، ممكن يكون الإنسان في المصلى الأبنية موجودة الآن، فلو وجد شيء مرتفع فقام عليه الإنسان هذا مباح، لا يقال هو السنة، ولا ينكر أيضا على الإنسان أن يقال فعلت شيئا لم يكن يفعله النبي، إنما الذي كان لا يفعل على النبي لما هو إخراج المنبر من أجل هذا. نعم. لا الصوتيات ما في إشكال، لو أخرج مكينة الصوت ما في إشكال. نعم نعم، لا يوقف على وقف على المسجد وما فيه نفس الغرض، ما هو المسجد لماذا يخطب فيه ويعلم الناس، لكن هل تأخذ لغير هذا الغرض، غير تعليم الناس وتوجيه الناس وكذا؟ لا، يعني الذي أوقف وما قصده أنه إذا يستعمل لرفع الأذان، يستعمل لإراحة الخطيب عند الوعظ، وهذا من الوعظ، هذا من مهمات الخطيب. لا لا لا، ليه؟ لأنه أنا أوقف على هذا المسجد فلا تخرج على المسجد إلى غيره، لكن هذا إخراج ماكينة الصوت لأداء الضرغات ثم إعادتها ما في إشكال. ليه؟ لأن الناس في هذا الوقت لا يحتاجون إليه في المسجد، إنما هم انتقلوا بمسجدهم إلى هذا، انتقلوا فأخذ الميكروفون كما لو أخذ الفرش ثم أعادها، هذا في شرط الواقف، الواقف ما يعترض. لكن لو الواقف أوقف ماكينة وقال هذه فقط لا تخرجوها يوم العيد، خلاص نعمل بشرط، لو قال ذلك نعمل بشرط، لكن هو إنما يعطيها ليستعملها الخطيب في المواعظ الشرعية، وهذه موعظة شرعية. لكن لو قال نخرجها إلى المقابر نقول لا. نعم. في المسجد؟ لا، عن المنبر. لا، عن المنبر كذلك، لو صلى في المسجد في العيد يخرج عن المنبر. أيوة سام، على أن الأمر واسع. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة. قال: حدثنا هدية ابن عبد الوهاب وعمرو بن رافع البجلي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا العيد ثم قال: قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة، فالجمعة إنك مدعو إليها، وهي ذكر الله الموجود في الآية، مدعو إليها، وإن وجدت فيها فتلزم بالأحكام المعروفة بالإنصات على من الكلام وكذا. أما في خطبة العيدين هي فالاستماع إليها سنة، فمن انصرف فلا شيء عليه لأنه قد صلى. أما في الجمعة فإنه يبدأ بالخطبة وما صلى، فأنت محبوس في هذه الخطبة والصلاة بعدها، فلا تنصرف لأن ذلك يؤدي إلى إضاعة الصلاة. وهذا لشأن عظم الخطبة، ولهذا كانت الخطبة في هذا شرطا في الجمعة، فلا بد من الخطبة، من الخطبة يعني للإمام لا بد. أما خطبة العيد لو صلى الإمام بصلاة العيد ثم انصرف فقد أساء، لكن صح الصلاة. نعم. باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها. يعني نعم، في المصلى صلاة خاصة بالعيدين، سنة قبلها وبعدها لا يوجد. نعم. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أن يصلي إنسان الضحى في بيته بعد العيدين مثلا، أو نفي مطلق، لكن صلاة مخصوصة بالعيدين فلم يكن هناك صلاة قبلها ولا بعدها. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن جميل عن عبيد الله بن عمرو الرقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. باب ما جاء في الخروج إلى العيد ماشيا. قال حدثنا هشام بن عمار انصحها فليس محمولا على سنة عيد يصليها في بيته لأن كان النبي من عادته أن يصلي النوافل في بيته والسنن في بيته لكن هذا ليس من سنة العيد إنما صلى ركعتين ضحى أو نفل عام. نعم نعم. أي نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا عبد الرحمن بن عبد الله العمري عن أبيه وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ورجع ماشيا. قال حدثني يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال إن من السنة أن يمشى إلى العيد. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا. يعني هذه السنة أن تذهب ماشيا وأن تعود ماشيا هذه السنة لو ركب جاز لكن السنة أن يذهب ماشيا وأن يعود ماشيا وأن يخالف بين الطريق. نعم. باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق ورجوع كذلك الجمعة السنة أيضا يأتيها ماشيا. نعم. باب ما جاء في الخروج يوم العيد من طريق ورجوع من غيره. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال أخبرني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرج إلى العيد في طريق ويرجع في أخرى ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع من في طريق ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو تميلة عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث الزراقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للعيد رجع في طريق في غير الطريق الذي أخذ فيه. قال باب ما جاء في التقليس يوم العيد. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد قال ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. قال أبو الحسن بن سلمة القطان حدثنا ابن ديزيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان عن جابر عن عامر حا وحدثنا إسرائيل عن جابر حا وحدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر نحوه. ما معنى التقليص؟ نعم قيل المخلص الذي يلعب بين يدي الامير اذا قدم النصف والتخليص استقبال الولاء عند قدومه لاصناف الجهاد يعني اظهار الفرح يعني. قال الشيوخي قال يوسف بن علي حضرات حديث التخليص واستنبطها من فقد الجواري والصبيان على اكواب الطريق يلعبون بالفضل وغير ذلك. نعم الاحاديث ضعيفه لكن التقليص هذا موجود في في في كل بلد وإظهار الفرح والجواري والأولاد يفعلون هذا من إظهار الفرح. نعم. نعم وقد يشهد له دعهما فإنه يوم عيد لأن إظهار اللهو المباح في هذا اليوم مقصد مقصد من المقاصد ولهذا كان من مخالفات الناس الشنيعة في هذا اختصاص هذين اليومين بزيارة المقابر يعني هذا إنما هو مخالفة للمقصود الصريح في هذا اليوم فيتحول يوم العيد من يوم فرح وسرور وإظهار مقصود لهذه الفرحة فيلبس الجديد ويوسع على الناس ويعطى الأولاد ما يعطون من أموال وكذا في هذا الباب فيخالف هذا القصد بإظهار الحزن وإظهار البكاء والجزع فيبدأ الناس يومهم بهذا الأمر إلى المقابر وكأن الناس يدعون هذه المقابر من باب إيه وهذا يحمس الناس أنهم يعيدون على الموت يعني كأنهم يقولون بلسان الحال إن كنا نحن سنعود إلى بيوتنا الآن نعيد مع أولادنا فلن ننساكم لا أنساك يا أبي لا أنساك يا أمي لا أنساك كذا فكأنه يؤانسهم في هذا اليوم هذا الإحساس هو الذي يدفع الناس لفعل هذا الأمر ولهذا مهما وعظت الناس في هذا فكثير منهم لا يستجيب كثير منهم لا يستجيب ثم إن الناس أحدثوا أيضا عادة ما أدري في كل البلدان أو في بعضها في ذلك أيضا متعلقة أن من مات له أحد بين العيدين فإنه لا بد أن يزار في هذا اليوم ويعزى تعزية خاصة بهذا يعني مثلا وليكن أبي مات في المحرم محرم بعد العيد عيد الأضحى من مات من بعد عيد الأضحى مثلا من المحرم إلى عيد الفطر كل الذين ماتوا في الفترة نأتي إلى عيد الفطر يوم عيد الفطر نعزى نعود إلى بيوتهم ونذهب إليهم ذهابا خاصا في تعزية لميتهم طيب مات بعد في شوال في أول شوال من شوال إلى عيد الأضحى الذين ماتوا في هذه الفترة يعزى الناس أو أهلهم يعزون في هذا اليوم أول عيد أول عيد تمام أول عيد ولو سبقه أشهر أول عيد وهذه سنة إبليسية يحاول إبليس أن يغير شرع الله سبحانه وتعالى به نعم ويجدد الأحزان في هذا اليوم وهو يوم فرح وسرور نعم زيارة القبور في أي يوم ولا مانع من الزيارة في يوم العيد لكن لو كان للعظة والاعتبار كسائر الأيام لكن أن تخص المقابر في يومي العيد بدعة تخصيص لما لم يخصه الشرع يخصصه الشارع فهذا بدعة فلا تستدل بالأصل العام وزيارة المقابر أولا لأنك خصصت يوما ثانيا لأنه ليس للغرض الشرعي وإنما هو بيت تتجدد الأحزان كأن الغرض صار هو الحزن وليس الاعتبار والعلم ما. إبليس خالف ليس عندكم هذا ليلة العيد ما الذي أشد يمكن نعم يعني هذا جائز عند إبليس جائز عند إبليس يقول لنا بعيد وأنا في يومين تناول سنة نعم باب ما جاء في الحربة يوم العيد قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس حا وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستطر به قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد يعني الله. يعني يكون مثل هذا مثل المنبر أو شيء، فلم يكن هناك فضاء حتى يستتر، فتخرج العنزة له صلى الله عليه وسلم حتى يغرزها. طب لو وجد جدار الآن، الجدار استطيع أن أستتر فيه وأتخذه سترة، هل أخرج السترة معي أو مثل العنزة أحملها وأضعها؟ لا، خلاص طالما يوجد السترة خلاص. نعم، إنما تحمل حيث لا يكون هناك سترة، أو ما ظنت أن لا يكون، كما إذا خرجنا إلى الصحراء في الصلوات العادية مثلا في السفر وكذا، فكانت تحمل مع النبي لأنه هذه ما ظنت عدم وجود السترة. نعم، كذلك نحن لا نخرج المنابر، لكن إن وجد مكان مرتفع صعد عليه ما في مشكلة. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يوم عيد أو غيره نصبت الحربة بين يديه فيصلي إليها والناس من خلفه. قال نافع فمن ثم اتخذها الأمراء. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالمصلى مستترا بحربة. فدل هذا على شأن أو عظم شأن السترة، وأن النبي كان يحمل عنزة، وما هذا إلا عظم شأنه. ثم اختلف العلماء في وجوبها أو استحبابها على القولين، والذي يظهر أنها واجبة لمجموع الأحاديث. نعم. باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قالت أم عطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال فلتلبسها أختها من جلبابها. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبانا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا العواتق وزوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين ولاجتنبن الحيض مصلى الناس. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حجاج بن أرطأة عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين. باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم. وليجتنبن الحيض مصلى الناس، المراد بذلك الصلاة يعني لا يصلين، أو المراد أنهن يعتزلن مصلى الناس الذي يقوم فيه الناس فيصلون، لهم لا يصلون، فيكون لهم المكان الخاص أو الجزء الخاص مع شهودهم الشهود العام للعيدين، كما قال صلى الله عليه وسلم يشهدن الخير وتكبير المسلمين. فإما أن يكون لهم المكان الخاص حتى إذا قام الناس يصلون فإنهم لا يقطعون الصفوف، وإما أن يراد وليعتزلن المصلى يعني الصلاة. نعم. باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي يعني الجمعة والعيد، ولا العيدين طبعا ما يجتمعان قط، الفطر والأضحى، لكن المراد بالعيدين الجمعة مع عيد الفطر أو مع عيد الأضحى. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن ياس بن أبي رملة الشامي قال سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال نعم. قال فكيف كان يصنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزاه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قال إنا مجمعون إن شاء الله، دل هذا على أن الإمام يقيم الجمعة. نعم. والمساجد التي في العوالي إن شاءت صلت ظهرا وإن شاءت صلت جمعة، تأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي الجمعة معه. نعم. قال حدثنا في المساجد على عهد الرسول تغلق، ثم يأتي هؤلاء يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فمن شاء عاد فصلى مع النبي الجمعة، ومن شاء صلى في مسجده الظهر. نعم. الآن في كل مسجد إمام الشيخنا يعتبر إمام الله. الآن في كل مسجد إمام يعتبر إمام الله إمام واحد. هذا طبعا من خلاف السنة تعدد هذا، لكن عموما على حسب الوزارة، الوزارة تقول صلى الجمعة يصلون الجمعة. نعم. الأمر على الخيار. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمية يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله.